الجرح. خرج الدكتور أكيجيبي مبتسماً، فتنفست الصعداء. أيمكنني أن أراها؟ هي نائمة، سننقلها إلى غرفة بالأعلى، يمكنك رؤيتها حين ذاك. وضعوا أيولا في الغرفة 315 على بعد غرفتين من مختار الذي لم يسبق له أن التقى أختي، ولكنه يعرف عنها أكثر مما كنت أقصد أن يعرف. رأيتها راقدة بريئة وضعيفة، يعلو صدرها ويهبط في هدوء. حرصت ممرضة على هندمة ضفائرها جوار رأسها. بادرتني ينكا في حزن. من فعل بها هذا؟ كل ما يهمني هو أنها بخير. من فعل هذا؟ لا بد أن يقتل، لولاك لكانت ميتة. اندفعت أمي إلى الغرفة بكل هلع الدنيا قائلة: أيولا ابنتي. مالت على الفراش وقربت خدها من فم ابنتها تريد أن تتأكد من أنها تتنفس تماماً كما كانت تفعل. وأيولا رضيعة اعتدلت باكية، احتضنتها بشدة بينما انسحبت ينكا في هدوء. ما الذي حدث كوريدي؟ من فعل هذا؟ اتصلت بي، ذهبت إليها في المكان الذي كانت به ووجدت سكيناً منغرساً في جسدها. وأين كانت؟ في تلك اللحظة تأوهت أيولا، فانشغلت بها عن السؤال، ولكنها لا تزال نائمة وسرعان ما استكانت مجدداً. أنا متأكدة من أننا سنعرف من أيولا حقيقة ما جرى حينما تستفيق، ولكنني أريد أن أعرف أين وجدتها. لماذا لا تخبريني؟ كنت أفكر في تاد، ماذا سيفعل؟ وما الذي ينوي عليه؟ لا بد أن أعمل على إفاقة أيولا حتى نتفق على حكاية واحدة، حكاية لا يمكن أن تكون حقيقية. كانت في منزل تيد، أعتقد أنه وجدها مصابة هناك. تيد، هل كانت محاولة سرقة؟ أم أن تيد هو من فعل بها هذا؟ لا أدري أمي، سنسأل أيولا حينما تستيقظ. غمغمت أمي في ضيق، ولكنها صمتت. لا يسعنا سوى الصمت الآن.